بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو اليوم التاسع من الشهر الأول من عام 1431، ونأخذ النوع 78 من كتاب الإتقان في علوم القرآن في معرفة شروط المفسر وآدابه. هذا الموضوع كما سبق أن ذكرت لكم، أو الموضوعات الآتية كلها متعلقة بعلم التفسير، وهذا النوع يعتبر من أصول التفسير. وجل ما طرحه السيوطي رحمه الله تعالى في شروط المفسر وآدابه مرتبطة بهذا العلم الذي هو علم أصول التفسير. طبعا لم يذكر هنا من ألف في هذا الموضوع، لأن موضوع الشروط والآداب موضوع جزئي في علم عام، ولكن يوجد كتابات متفرقة للعلماء فيما يتعلق بشروط المفسر، وبعض العلماء يسميها العلوم التي يحتاج إليها المفسر. والعلوم التي يحتاج إليها المفسر، وهي التي صارت عند بعضهم بمسمى الشروط، تفاوت حديث العلماء عنها كثيرا، بدءا بالسلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى عصرنا هذا صدرت رسالة علمية في شروط المفسر وآدابه. نجد مثلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في لما دخل المسجد ورأى قاصا يقص، والقاص هو الواعظ، فقال له: عرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: أهلكت وأهلكت. فهذا فيه إشارة إلى حاجة المفسر أو حاجة من يتكلم في كتاب الله لمعرفة الناسخ والمنسوخ. والناسخ والمنسوخ كما سبق تقريره في مصطلح علي بن أبي طالب، المراد به رفع أي جزء من الخبر أو الحكم الذي في الآية، له النسخ العام عند السلف كتخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل والاستثناء، فهذا كله يسمى النسخ عندهم، ويضاف إليه النسخ الاصطلاحي المعروف لرفع الحكم الشرعي. أيضا نجد مجاهد يقول: لا يحل لأحد أن يتكلم في كتاب الله وهو غير عالم بلغات العرب، فكانوا يشترط المعرفة بلغة العرب. الشعبي يمر على باذام، على أبي صالح باذام، ويعرك أذنه ويقول: تفسر القرآن وأنت لا تقرأه، يعني لا تحفظه، فكانوا يشترط على المفسر أن يكون حافظا للقرآن. لو تتبعنا كلام السلف حول هذا من الصحابة والتابعين واتباعهم، سنجد أن عندنا مجموعة من العلوم أو أنواع العلوم التي اشترطوها لمن أراد أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. أول من اجتهد في جمع مجموعة من هذه الشروط هو يحيى بن سلام في مقدمة تفسيره، وذكر 10 علوم يحتاجها المفسر، ولكنه ذكرها مطلقة مجردة. ثم جاء بعده الراغب الأصفهاني، توفي بعيد 400 على الصحيح، وذكر 15 علما في مقدمة تفسيره، ذكر 15 علما في مقدمة تفسيره. ثم كل من جاء بعده فهو عالة عليه في تنظيمه لهذه العلوم. يعني جاء بعده للأصفهاني المتأخر، متوفى في القرن التاسع، واعتمد أيضا في مقدماته على مقدمات الراغب، واستفاد منه في العلوم أو العلوم التي تحتاج مفسر. وكذلك السيوطي في هذا الموطن استفاد أيضا من كلام الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره. هذه الشروط، أو التي سماها بعضهم العلوم، تحتاج منا إلى وقفة طويلة لو أردنا أن نحرر. ولعله بما أنه بقي يعني علينا في كتاب الإتقان 3 علوم فقط، لأن عندنا 78 والتاسع والسبعون ثم 80 ويختم به الكتاب، والثمانون ليس فيه شيء كثير، فلعلنا نقف عند هذا بالذات ونجتهد في أن نعلق عليه تعليقا أكثر من غيره للحاجة الماسة إليه لمن أراد علم التفسير. بدأ هذا المبحث بذكر كلام للعلماء وهو موجود في مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وهذا الكلام يحتاج إلى تعليق قليل. هذا الكلام من حيث الإجمال صحيح، ليس هناك إشكال في هذه القضية العلمية، لكن الذي يحتاج إلى تنبيه هو هل يستطيع طالب علم التفسير أن يعرف ما أجمل هنا وما فسر هناك، يعني الوصول إلى ما أجمل وما فسر، هل هو من السهولة بمكان بحيث أنه لا يحتاج إلى مقدمات علمية؟ طبعا الجواب لا. فإذا هذه القضية التي يذكرها ابن السيوطي رحمه الله تعالى ونقلها عن ابن تيمية وغيرهم من العلماء ينبه على أنها هذه نتيجة وثمرة لمعرفة سابقة، فلا بد أن ننتبه لهذا، لأن الإتيان إلى القرآن بمقررات سابقة سيؤثر على المفسر، فقد يحمل بعض الآيات على بعض بسبب مقررات سابقة ويرى أن هذا من المجمل الذي بين في موطن آخر، لكن بناء على ماذا؟ على قواعده هو وليس على القول الصحيح في الآية. فإذا هذه القضية متفق عليها من حيث الجملة، لكن نقول لا يمكن الوصول إليها إلا بعد معرفة أصول متقدمة عليها. طبعا من أهم هذه الأصول كما سيأتي هو علم اللغة. ذكر أن ابن الجوزي ألف كتابا فيما أجمل في القرآن في موضع، ويقول قد ألف ابن الجوزي كتابا، هذا الكتاب يعني كما ذكر الدكتور حازم حيدر في كتابه النفيس اللي هو علوم القرآن بين المران والتقان، أنه بحث في موارد كتب ابن الجوزي ولم يجد أحدا أشار إلى هذا الكتاب، فإما أن يكون رسالة أو يعني كلاما في وسط الكتاب، وإما أن يكون رسالة صغيرة مما يعني ضاع من تراث هذا الإمام المفيد ابن الجوزي. أيضا ذكر كلام الإمام الشافعي بعد ذلك، وهو قوله فإن عياه قال ذلك طلبه من السنة، وهذا كلام شيخ الإسلام في المقدمة، قال فإنها شريحة للقرآن وموضحة له، وهذا أيضا مجال آخر لمجال السنة. أيضا يأتي نفس السؤال، هل الطالب المبتدئ أو لم كنا ابتداء أن نعرف أن هذا الحديث يفسر هذه الآية؟ لأنه إذا كان تفسيرا نبويا صرفا فهذا لا إشكال فيه، لأنه واضح جدا، مثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس ثم يذكرها، فيفسر لقوله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن مفاتح الغيب المقصودة في هذه الآية هي ما ورد في آخر سورة لقمان، فهذا تفسير نبوي مباشر ما نحتاج فيه إلى كبير ذهن وإعمال رأي. لكن لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عام مطلق ونحن نجتهد في حمل هذا الكلام المطلق منه صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، فكان نقول إن معنى هذه الآية هو معنى هذا الحديث، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد. وأيضا مثل ما قلت لكم في الموضوع في الكلام الأول أقول هنا بأن ربط الحديث بالقرآن أيضا له مقدمات علمية تسبقه، ولا يستطيعه كل أحد، لا يستطيعه كل أحد، فهذه أيضا مسألة مهمة أن ننتبه لها. نحن الآن نرتب أدلة، وهذا الترتيب هو ترتيب فني وليس ترتيبا علميا. لماذا ترتيب فني؟ لأننا لا نجد مفسرا من المفسرين إذا جاء إلى القرآن يبدأ أولا بماذا؟ بما يفسر هذه الآية من القرآن، ثم ينتقل إلى ما يفسرها من السنة، ثم ينتقل إلى ما يفسرها من أقوال السلف، ثم ينتقل إلى ما يفسرها من اللغة، هذا لا يوجد. والدليل أنه لا يوجد أن من قال هذا القول هو شيخ الإسلام ابن تيمية لم يعمل به في آية واحدة، مما يدل على أنه يرتب ترتيبا فنيا، يقول لك ما هي المصادر التي نرجع إليها، لكن في حال التفسير هذه المصادر الأربعة وغيرها من المصادر تكون متداخلة، تكون متداخلة، وهذه قضية مهم أن ننتبه لها لكي لا يفهم كلام شيخ الإسلام ولا يحمل على غير محمله. فإن بعض المعاصرين من العلماء رحمهم الله وقف عند كلام الشيخ الإسلام ولا من نص على أنه كلامه، وانتقده انتقادا شديدا لأنه ذهب بكلام شيخ الإسلام إلى الترتيب العلمي، وشيخ الإسلام لا يريد هذا الترتيب العلمي وإنما هو ترتيب فني. والدليل على أنه ترتيب فني أنه وهو يكتب في المقدمة، وهو يكتب في المقدمة يشير إلى أمور تدل على أن هذا الترتيب فني، وكذلك أنه هو رحمه الله لم يعمل في تفسيره بآية واحدة على هذا المنهاج، ومهيع التفسير وطريقه هو أن هذه المصادر الكلية يعتمل بعضها مع بعض ثم يخرج لنا التفسير والمعنى الذي نريده، ولا يكون فيه هذا الترتيب على أنه من باب الترتيب العلمي. وأرجو أن يكون هذا مفهوما بأن نقول إن هذا من باب الترتيب الفني فقط، لكن أيضا مع الترتيب الفني نقول إن هذه التي ذكرت تحتاج إلى مقدمات علمية للوصول إلى ما ذكره ابن تيمية ولحقه في ذلك السيوطي رحمه الله الجميع. أورد عن الإمام الشافعي أنه قال كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، قال تعالى أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. السؤال الآن الذي يرد، نحن الآن هل نحن في مقام أحكام أو في مقام بيان معاني؟ في مقام الأحكام يمكن أن يطلق كلام الإمام الشافعي، في مقام بيان المعاني، في مقام بيان المعاني فالمسألة أوسع من الأحكام، يعني بيان المعاني أوسع من الأحكام، ولهذا لا يصلح في نظري ما ذكره أو هذا النقل في هذا الموطن، يعني لا يصلح هذا النقل في هذا الموطن. السنة شارحة القرآن نقول نعم إذا كان في بيان إيش المعاني، في بيان الأحكام ما يكون من باب البيان المعاني فالسنة نعم شارحة للقرآن فيه، لكن لا نحتاج نحن أن نبين الأحكام النبوية التي انطلقت من الآيات القرآنية على باب الاستدلال والاستنباط منه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقامه مقام الفقه والأحكام وليس مقام التفسير. أريد أن انتبه مرة أخرى، إذا كان منطوق الحكم، منطوق الحكم الذي ذكر في القرآن هو من التفسير، يعني بيانه من التفسير، نحن لا ننظر هل هو حكم أو خبر أصلا، ننظر كيف نفسره. على سبيل المثال لما يأتي مفسر إلى قول سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيبين نوع المطلقة أنها مطلقة رجعية تتربص كم؟ ثلاثة قروء، وأن القروء القرب معنى الحيض مثلا. هذا الآن هو في ذاته بيان معنى وبيان إيش؟ حكم. لكن أحيانا تكون مسألة بيان أحكام فقط لا علاقة لها بالمعاني، تأتي من باب الاستدلال والاستنباط، يعني بعد المعنى، فهذا الصنف من الأحكام لا يدخل في التفسير، ليس من باب التفسير وإنما من باب الأحكام أو من باب الاستنباطات والفوائد، من باب الاستنباطات والفوائد. طبعا كلامي هذا مختصر لكن سبق تحريره في مواطن أخرى. قال فإن لم يجد في السنة رجع إلى أقوال الصحابة، وذكر العلة في ذلك، والعلة معروفة طبعا من أهمها ما ذكر هنا أنهم شاهدوا من القرائن والأحوال عند نزوله ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، وأيضا يضاف إلى ذلك لما يعني لهم من خبر بلغتهم، يعني يكونوا نزل بلغتهم، وهذا أيضا من أحد الأسباب التي يرجع إلى تفسيرهم فيها. قال هنا أن الحاكم قال إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم مرفوع، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل، نفس المؤلف رحمه الله وقف عنده وفصله، لكن تفسير الصحابة كما ذكر لا شك أنه مرجع من المراجع، ولكن هذا تفسير الصحابة فيه تفصيلات طويلة لعلنا نناقشها حينما نتكلم عن تفسير التابعين، يعني ما هو مقام تفسير الصحابة مع مقام تفسير التابعين، ونتكلم عن كيفية تعامل العلماء بخلاف التنظير، لأننا نحن أحيانا نذكر القواعد وننظر على أنها قواعد عامة ومجملة، ولكن في حال الأمثلة، يعني في حال الأمثلة قد يقع ما يظنه طالب العلم خلافا لماذا؟ للقواعد، لأن القاعدة إنما قعدت على سبيل الأغلب وليس على سبيل إيش؟ التعميم الكلي. فأنا مثلا نقول الآن لو أنا سألتكم سؤالا مجرد الآن، أيما يقدم، قول الصحابي أو قول التابعي؟ مباشرة نقول قول الصحابي بلا تفصيل، لكن سنفاجأ أننا ونحن نقرأ في التفسير أن كبار العلماء المحررين يقدمون أحيانا أقوال التابعين على أقوال الصحابة في بعض المواطن. فلو كنا بنتعامل بهذه القاعدة على أطلاقها نقول إن هذا اختيار خطأ، لأن قول الصحابي مقدم، ليس كذلك؟ إذن رجع الأمر إلى التفصيل، لعلنا نناقش التفصيل إن شاء الله لما يأتي كلامه عن التابعين. ذكر عن الإمام أبي طالب، شكلوها هنا الطنزي لنسخة مجمع المكاد، والطبعات الأخرى كلها الطبري، وهي الأشهر اللي هي الطبري. وهذا العلم سواء الطنزي أو الطبري غير معروف، وقد بحث الدكتور عبد الله الرومي في كتابه مصادر السيوطي في الإتقان، وكتاب مهم، بحث المصادر ومنها هذا الكتاب اللي هو تفسير أبي طالب. وأيضا مع بحثه وتحريه لم يقف على هذا العلم. طبعا لن نستطيع أن نهتدي إليه إلا إذا اهتدينا إلى كتابه الذي نقل منه السيوطي، فلا كتابه الآن معروف، ولا هذا الرجل أيضا معروف ونقل منه نقلا طويلا، سماها أدوات المفسر، قال القول في أدوات المفسر. ثم ذكر قال اعلم أن من شرطه، يعني شرط صحة التفسير لشروط التفسير الصحيح، صحة الاعتقاد أولا ولزوم سنة الدين، فإن كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف بالدين. ثم ذهب يذكر أمثلة لبعض المخالفين الذين لا تقبل أقوالهم. يأتي الآن سؤال هنا، هل صحة الاعتقاد شرط في فهم القرآن؟ هل صحة الاعتقاد شرط في فهم القرآن؟ لا. والدليل على ذلك أن المشركين فهموا القرآن، بل في نص آخر في القرآن غير جبير، أمثلة خلاص المشركين فهموا، أمثلتهم كثيرة، جبير ابن مطعم وغيره ممن وقف، لكن في القرآن نص آية. إيش؟ لا، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم. في آية أصرح من هذه؟ ها؟ لا. لا، هذه ما فيها دلالة صريحة مباشرة. في أمر من الله لهم. ها؟ لا أيضا. تكتموا الحق يمكن يكون في التوراة. أيوة. أيكم زادت هذه؟ لا، هذه ليست مثلها، في أصرح منها آخر ها نفس الآية. لا لا، أفلا يتدبرون القرآن، آيتان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى ماذا؟ وهل يكون التدبر إلا بعد الفهم؟ واضح، هذا فيه إشارة واضحة جدا إلى أن فهم القرآن لا علاقة له بصحة المعتقد. فهم القرآن نتكلم نحن الآن، لكن المسألة الآن هنا ليست في فهم القرآن، يعني بمعنى أنه يمكن أن يصل إلى فهم القرآن الكافر، لكن الذي يريده الآن أبو طالب في صحة الاعتقاد أن الأخذ ممن عرف أنه صاحب عقيدة باطلة يؤثر على المتلقي أو ما يؤثر؟ يؤثر. لماذا؟ لأن صاحب العقيدة التي فيها انحراف، فيها بدعة، فيها بطلان، يحرف الآيات وأصرفها إلى ماذا؟ إلى بدعته. فالإشكالية هنا، يعني المشكلة عندنا في أن صاحب المعتقد غير الصحيح لو كان سيفسر القرآن على ظواهره وعلى أصله ما كان هناك مشكلة، لكن المشكلة أنه سيصرف الآيات ويحرفها إلى بدعته. وأمثلة هذا كثيرة جدا، يعني أمثلة هذا كثيرة جدا. فإذا من هنا جاء هذا الاشتراط، يعني من هنا جاء هذا الاشتراط، وهو اشتراط مهم، يعني اشتراط مهم، لكن اشتراط في التلقي بالنسبة لطالب العلم أن يتلقى عمن صحت عقيدته لكي لا يقع هو في الخلل فقط. وإلا من كان في عقيدته مشكلة لن ينتظرني أو ينتظرك يستأذنني أو يستأذنك في كتابة إيش التفسير، ليس كذلك؟ فإذا نفهم أن هذا تنبيه للمتلقي في أن يتلقى عن من عرف بالعقيدة الصحيحة. بعد ذلك قال ويجب أن يكون اعتماده، يعني اعتماد المتلقي الآن، على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن عاصرهم، ويتجنب المحدثات. طبعا هذا الكلام عام، يعني الآن من أراد التفسير عليه أن يتلقى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن عاصرهم، يعني من التابعين، ويتجنب المحدثات. طيب قال وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجمع بينها فعل، يعني الآن عبارته قال وإذا تعارضت، يعني بذكر ثلاث تعارضات، إذا تعارضت وأمكن الجمع بينها فعل، وضرب مثال في الصراط المستقيم، لأنها عنده في النهاية تؤول إلى أمر أو إلى معلن واحد. ثم ذكر قال وإن تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السمع، هذا النوع الثاني من التعارض. وإن لم يجد سمعا كان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدها، رجح ما قوي الاستدلال فيه كاختلاف في معنى حروف الهجاء يرجح قول من قال إنها قسم. طبعا هذا ترجيحه ضعيف، لكن هو يرى أن هذا الراجح، فالآن يريد أن يدل أو أن يبين لنا كيفية التعامل مع الاختلاف. إذا التعارض الثاني الآن، التعارض الثالث قال وإذا تعارضت الأدلة في المراد علم أنه قد اشتبه عليه فيؤمن بمراد الله منها ولا يتهجم على تعيينه وينزله منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه، يعني يتوقف فيه. إذا صار عنده ثلاث أنواع من التعارضات، تعارض ولكنه شاهد أن هذه المتعارضات تؤول إلى معنى واحد فيقول بأحد المعاني أو بأحد الأقوال لأنه لا تنافي بينها، تعارض فإنه يرجع إلى يرد الأمر إلى ما ثبت في السمع، مع لفظ السمع هذه مجملة، فإن كان لم يجد في السمع يرجع إلى الاستدلال، وها في الاستدلال يقول يأخذ ما رجح، يعني ما رجح عنده، ذكر مثال في الأحرف المقطعة على أنه يأخذ بالقسم. طيب تعارض الأدلة ولكنه لم يستطع الوصول، قال إيش؟ يتوقف، تكون من باب المتشابه عنده. لو استبدل لفظة تعارضت باختلفت لكان أولى، لأنه ليس بين أقوال السلف كثير تعارض، لأن التعارض يدل على يعني تصادم بين القولين، وهذا قليل في تفسير السلف، فعبارة تعارضت أولى لو كانت استبدلت، لكن المؤلف رحمه الله تعالى كتبها كذبها، لكن نحن نضع ملحوظة أن الأولى منها عبارة إيش؟ اختلفت، لأن الاختلاف أوسع من التعارض. لما انتهى من الشرط الأول لصحة الاعتقاد ذهب للشرط الثاني لصحة المقصد، صحة المقصد، وذكر في صحة المقصد قال فيما يقوله ليلقى التسديد، فقد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنيا، لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض يصد عن صواب قصده ويفسد عليه صحة عمله إلى آخر كلامه. السؤال الآن صحة المقصد هل هي شرط؟ هي المرتبطة بصحة الاعتقاد، جزء من صحة الاعتقاد صحة المقصد. يعني لو أنا ألفت كتابا أريد به مالا، ألفت كتاب في التفسير أريد به مالا، المقصد صحيح أو غير صحيح ولا مشوب؟ مشوب، بناء على كلام المؤلف أن صحة المقصد شرط، لكن هل صحة المقصد شرط للوصول إلى الفهم الصحيح؟ لأننا لا نريد الفهم الصحيح، ليست شرطا. إذن صحة المقصد ليست شرطا، هذه جهة. جهة ثانية، ما علاقة الزهد بقضية العلم؟ يعني هل يلزم للعلم الزهد؟ ولهذا ننبه إلى مسألة، أنه بعض العلماء رحمهم الله يكون عندهم نوع من يعني عاطفة للزهد، فيربطون العلم بالزهد على أنه لا يؤتى العلم إلا من؟ إلا الزاهد، ثم يستشهدون أحيانا بقوله واتقوا الله ويعلمكم الله. أقول يا إخوة لا علاقة للزهد بالعلم، بل إن المعروف غالبا أن الزهاد يكثر فيهم إيش؟ الجهل، العباد الزهاد يكثر فيهم الجهل، فالعلم شيء والزهد شيء آخر. العلم شيء والزهد شيء آخر. المفترض بالعالم أن يكون زاهدا لأنه عنده العلم بالله، والعلم بالله موصل إلى الخشية التي قال عنها الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن كون العالم يخل بهذا هذا نقص فيه. لكن الزاهد لا يمكن أن يرقى إلى درجة العالم إلا إذا كان عنده قدرة عقلية، هذه مرتبطة بالقدرات العقلية، والعبادة لا تحتاج إلى القدرة العقلية بقدر ما تحتاج إلى ماذا؟ إلى ملازمة الطاعة والحرص عليها. فإذا المقصد من ذلك هو أن هناك انفكاكا بين العلم والزهد، ونجد بعض العلماء يحاول يربط بين الأمرين، يعني بين الأمرين، وهذا ليس بسديد، هذا ليس بسديد. فإذا قوله إذا زهد الدنيا إلى آخره هذا فيه نظر من هذه الجهة، يعني فيه نظر من هذه الجهة. طبعا اشترط بعد ذلك، قال تمام هذه الشرائط أن يكون ممتلئا من عدة الإعراب، والإعراب سيأتي أيضا سيذكره المؤلف مرة أخرى. الإعراب لو نحن الآن أردنا أن ننظر في تفسير السلف، هل ورد عندهم لفظة من لفظات أعربوها؟ يعني هل نجد الإعراب في تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين، فعل وفاعل ومفعول كمصطلحات؟ لا نجد. يعني المصطلحات هذه وما نشا عنها من تعليم النحو لم تكن موجودة عندهم. وأتباع التابعين كانوا في عصر النحويين واللغويين الذين رسموا هذه الحدود. فمثلا سيبويه إذا كان توفي سنة 170 تقريبا، وفي عصر أتباع التابعين المقاتل بن سليمان 150، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 182، وهؤلاء طبقة أتباع التابعين. فالمقصد من ذلك أن الكلام عن الإعراب الحقيقة يحتاج إلى أيضا نوع من وزن، فكثير من المتأخرين اشترط الإعراب، يعني اشترط الإعراب. الجهل المطلق بالإعراب لا شك أنه خلل، يعني لو افترضنا، وهذا مشكلة عند بعض الطلاب العلم، يعني طلاب العلم الشرعي، إذا كان لا يعرف الإعراب فنعم عنده مشكلة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يستطيع أن يفهم أو أنه لا يمكن أن يفهم إلا بهذا الطريق. والتعمق في الإعراب غير مطلوب، يعني ليس من شرائط المفسر التعمق في الإعراب. فإذا المقصد من ذلك أن تكون على الأقل عنده إيش؟ أصول الإعراب، يعني يعرف الإعراب العام، يعني يعرف الفعل والفاعل والحال والتأكيد وغيرها، بحيث أن يكون عنده قدرة على فهم المعاني. لأننا نحن الآن ننطلق من الإعراب لفهم المعنى، ننطلق من الإعراب لفهم المعنى. بعد تقعيد قواعد النحو صار المتعلمون ينطلقون من الإعراب لفهم المعنى، أما المتقدمون فكلامهم كان على الإعراب أصلا ولا يحتاجون إلى أن يتعلموا الإعراب، ومنطلقون من المعنى إلى الإعراب وليس من الإعراب إلى المعنى، بمعنى أنه لا يحتاج هو من الصحابة والتابعين أن يعرف أين الفاعل المفعول، هو سليقة أن يفعل هذا، ونحن نبني الإعراب على ما يقول، يعني الإعراب فرع المعنى كما يقول العلماء. فإذا نحتاج نحن إلى وزن في مثل هذا الموضوع، أن لا نقول أن الإعراب مطلقا لا يطلب، أو نقول الإعراب بجميع أحواله مطلوب مطلقا، وإنما نقول إنما يحتاج من قدر معين بحيث يكون قارئ التفسير أو المفسر على قدر على الأقل قليل من معرفة الإعراب. ولا شك أن الإعراب سيفيده قطعا، ولهذا الماهر بالإعراب قدرته في فهم المعاني أقوى من عدم الماهر بالإعراب، يعني الماهر بالإعراب أقوى من عدم الماهر بالإعراب. طيب ذكر بعد ذلك، طبعا انتهى كلام أبي طالب عند كلامه عن هذا الشرط اللي هو الإعراب. جميل أنه قال فإنه فإذا خرج بالبيان عن وضع اللسان إما حقيقة أو مجازا. طيب جميل، إذا كان يقصد هذا أيضا فالإعراب جزء من علم العربية، إذا كان يريد علم العربية عموما، يعني من لغة ونحو وصرف وبلاغة، يعني عموم علم العربية أراد بالإعراب، فهذا أيضا نفس القضية، أنه أن هذه العلوم لها قدر معين يحتاج إليها، يعني لها قدر معين يحتاج إليها، فهذا القدر المعين يحتاج إلى ضبط، يعني ما الذي يكفي المفسر من معرفة علم العربية بنحوها ولغتها وصرفها وبلاغتها؟ لو تحرر هذا لكان جيدا. نعم لعلنا نقف عند هذا لكي لا نطيل، لأن الموضوع كما قلت لكم ما دام الكتاب يعني خاصة في هذا الموضوع نحتاج فيه إلى تأصيل، نتابع معه شيئا فشيئا. ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أيوة، إيش الفرق بين شروط مفسر وشروط تفسير؟ إيش الشروط التي يجب أن تتوفر في المفسر؟ متلازمة. طيب شروط التفسير بتكون كيف؟ طيب يقبل، لكن ما حسيت الفرق. إيش الفرق يعني إلى الآن؟ هو غير مقبول له، يعني لن يؤجر عليه، لن لكنه ما يؤثر على التفسير ولا لا؟ إيه هذا هو، في فرق بين هذه وهذه. نعم شيخ.